الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. توفيق الله عز وجل، نستمر في قراءتنا لكتاب شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري، ونحن في ليلة الأحد، ليلة 14 من جمادة الأولى لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 20 من الشهر الأول لعام 19 و2000. وقد وقفنا على الحديث 44 صفحة 61 و100. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان: حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من إيمان مكان من خير. نعم، هذا الحديث بوابه البخاري رحمه الله تعالى ورده في كتاب الإيمان لينصر مسألة زيادة الإيمان ونقصانه وتفاوت الناس فيه. فهو حديث صحيح وصريح بأننا من الناس من يقول لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان، ومنهم من يقول لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من إيمان، ومنهم من في قلبه وزن ذرة من خير أو من إيمان على الرواية الأخرى. فهذا دليل واضح وصريح على إيش؟ تفاوت الناس في الإيمان حتى ما في قلوبهم، بل أن المؤمن يزيد إيمانه الذي في قلبه. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، يستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فحتى ما في القلوب يزداد. فالإنسان قد يسمع بالشيء ثم يراه ثم يباشره، فكلما قرب منه زاد تصديقه. سمع أن فيه الشيء الفلان، فيه فاكهة اسمها كذا، وبعدين أتي إليه بها فرآها ثم مد يده وأكلها. فالخبر أول ما سمع، وإن كان الذي أخبره ثقة وصدق، لكن تقول من ماذا؟ رأى بعينه، وتقوى أكثر وأكثر لما ذاقه وأكله. لما قيل له في فاكهة حلو طعمها اسمها كذا ولونها كذا، ومن أخبره ثقة صدق، ثم بعد ذلك أتي لي بها فرآها، ثم لما أكلها واستطعمها أو وجد طعمها تأكد وتيقن أنها فاكهة حلو طعمها. فإذا حتى التصديق اللي في القلب أيش أخوان يزيد وينقص. هذا حديث صحيح وصريح على أن الناس يتفاوتون في إيمانهم. طبعا في رواية من خير وفي رواية أخرى من إيمان، وفي الحقيقة لا فرق بين الروايتين، فإن الإيمان والخير شيء واحد، وهذا ذكرنا مرارا: الإسلام والإيمان والإحسان والهدى والخير والبر والاستقامة والتقوى، كل هذا إيش؟ ودين الحق والعمل الصالح، كل شيء واحد، لكن قد يتفاوت المعنى عند اجتماعها. فيقال مثلا البر والتقوى، فالبر كله معنى والتقوى له معنى، وتعاون على البر والتقوى، فالبر شيء والتقوى شيء. مثلا حديث جبريل: أخبرني على الإسلام، أخبرني على الإيمان، أخبرني على الإحسان، في تفاوت. كل الإيمان رتبة، الإسلام رتبة، والإيمان رتبة أعلى، والإحسان رتبة أعلى. قال جل وعلا: فأخرجنا من كان فيها من المسلمين فما وجدنا فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فرق بين الإسلام والإيمان، فهنا في تفاوت بينهما. لكن قول جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا، مؤمن يعني مؤمن مسلم، فتحرير رقبة المؤمنة يعني مؤمنة مسلمة، فالمعنى واحد. فلذلك هنا جاءت رواية من خير ورواية من إيمان، فالخير هو الإيمان. وقد سمى الله عز وجل البر، قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا أعمال قلبية، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. إذن هنا ذكر البر وفسره بماذا؟ بالإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وفسر أيضا بإتيان المال وهو الصبر في البأساء والضراء وإقام الصلاة، كل هذا اسمه البر، والبر معناه الخير. فهذه كل المسميات، تارة يسمى الله عز وجل هذا الدين إيمانا، وتارة إسلاما، تارة إحسانا، تارة تقوى، تارة هدى، والمعنى واحد. وكل هذه الأشياء تزداد وتنقص. إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى، الهدى يزيد صح، والخير يزيد ويقوى ويضعف. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وحب الله من المؤمن الضعيف. قال وفي كل خير، هذا في خير وهذا في خير، مع أن مؤمن ضعيف ليس بكافر، مؤمن ضعيف. وهنا الحديث صحيح وصريح بتفاوت الإيمان في قلوب الناس. هذا الحديث استشكله بعض فقال يجوز أن يقول إنسان لا إله إلا الله ولن يخلد في النار حتى لو لم يعمل، لأن ظاهر الحديث أن هؤلاء ما عملوا شيئا، قالوا لا إله إلا الله وفي قلوبهم منهم من في قلبه وزن شعيرة، ومنهم من في قلبه وزن برة، ومنهم من في قلبه وزن ذرة، لكن ما في أعمال. إذا هذا دليل على أن لو قال لا إله إلا الله وترك الأعمال ممكن يكون مصيره إلى الجنة، ولو دخل في النار لتركه الفرائض وتركه الأعمال ووقوعه في المعاصي والكبائر فإنه لن يخلد فيها. ومن قال لا لابد من العمل، لأن أصل الإيمان اسم مركب للاعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، حقيقة شرعية متكونة من اعتقاد وقول وعمل، فلا يمكن أن يكون الإيمان بلا عمل، لابد من عمل وإلا لن يكون إيمانا. بل لو قال لا إله إلا الله ولم يقم بحقها من عبادة الله عز وجل، يقول قال لا إله إلا الله يعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله، طيب يلا قم واعبده، يعيش ويموت ويعتقد بأن الله هو الإله الحق المستحق العبادة ولا يقوم بعبادته. أصل لماذا خلقنا الله عز وجل؟ الكل يعرف لماذا خلقنا الله عز وجل، لعبادته وأمرنا بذلك. فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، تقوم بالعبادة لله. وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال جل وعلا واعبد ربك حتى يأتك اليقين. أما تعتقد بأن الله مستحق العبادة ولا تعبده قط أبدا ما تعبده، طيب وحل هذا الإشكال أن جاءت بعض الحديث لم يعمل خيرا قط، قالوا هذا أسلوب عربي، العرب ينفون الشيء ولا يقصد بذلك نفي حقيقته، نفي وجوده على الإطلاق. فها هو العامل يعمل ثم ينقص في عمله، فيأتي صاحب العمل ويقول لم تعمل شيء، لم تعمل شيئا، مع أنه عمل من الصبح إلى المساء لكن ما أتى بالعمل كما ينبغي، ليش العمل هذا ما سويته، ما عملت شيئا. وها هو الطالب قد يكتب في ورقة الإجابة كلاما طويلا لكن لا يسعفه حتى يأتي بدرجة النجاح، فيقول له الأستاذ ما كتبت شيئا، ما أجبت شيئا، هذا السؤال على 5 درجات، أخذ في 1 من 5، وهذا على 6 درجات، 2 من 6، وهذا على 10 درجات، 1 من 10، ما كتبت شيئا، مع أنه كتب ولا ما كتب، كتب، ما سلم الورقة بيضاء، كتب، لكن لما كانت الدرجات هابطة منخفضة قال له المدرس ما كتبت شيئا. فهذا هو المقصود، أنه لم يأتي بالشيء كما ينبغي فيقال أنه ما فعل شيئا وما كتب شيئا، ومن نقصت نفقته عن أن يشتري أو يسافر أو يتزوج يقول ما عندي، مع أن إيش عنده وما عنده، عنده لكن لا عنده ما يؤهله لأن يتزوج أو يسافر أو يبني بيته. قد يقول إنسان مثلا عنده 100 دينار 200 دينار فيعرض عليه يقول إيش لماذا تشتري البيت هذا جيد ومناسب، يقول أنا مفلس ما أشتري بيت. فإذا نظرنا في حقيقته اللي عنده 100 أو 200 تو يقول مفلس، هل كذب هو لما قال مفلس؟ هو بالنسبة للبيت، البيت يبي له عشرات الآلاف، يمكن يصير 500,000 ولا 250,000 ولا، وتقول 100 أو 200 هذه تعتبر إيش بالنسبة لشراء البيت؟ ولا شيء. فهذا هو مقصود المتكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم كما تكلم العرب. فإذا قال ما لم يعملوا قط ما يعني أنه إيش أنه ترك العمل بالكلية، وإنما لم يعملوا عملا يسعفهم أن يدخلوا الجنة بغير حساب، أو أن لا يدخلوا النار بل سيعذبون بها إذا إن شاء الله، ثم يخرجون لأن عندهم إيمان. فمنهم من في قلبه وزن شعيرة، ومنهم برة، ومنهم ذرة. نعم. يقول الشيخ صالح هذا دليل على، قال الشيخ حفظه الله، هذا دليل على أن الإيمان قول واعتقاد. قوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله أي باللسان وفي قلبه هذا اعتقاد. قوله في قلبه وزن شعيرة من خير، هذا دليل على أن الإيمان يكون على وزن حبة خردل أو أضعف، فدل على أنه يزيد وينقص. طيب، من قال أنه يكفي القول بلا إله إلا الله؟ الحديث هكذا يقول، من قال لا إله إلا الله. طيب، قلنا أن الإيمان حقيقة متكون من ماذا يا أخوان؟ اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح بالأركان. إذا الحديث يدل بظاهري على أنه فقط يقول بلسانه، طيب حتى ولو لم يقل بقلبه، الجواب لا، لازم يعتقد ذلك بقلبه. طيب الحديث ما قال في قلبه، قال من قال لا إله الله دخل الجنة، تبهتم؟ فلماذا اشترطتم مع قول لا إله الله أن يكون إيش تصديق واعتقاد بالقلب؟ فكما أنه قال لا إله الله ومع ذلك تقول لا بد مع القلب، فلماذا لا يقال وحتى إذا قال لا إله الله لا بد مع عمل؟ أما يقول لا إله الله ويعرض عن عبادة الله مطلقا شأن وشأن الكافر المشرك الجاحد، فكيف يكون مؤمنا وهو لا يتعبد الله سبحانه وتعالى؟ فالحديث كما أنه ليس فيه ذكر القلب فقط باللسان، ومع ذلك إيش يقال لا ما هو مجرد قول باللسان بل هو قول باللسان مع اعتقاد بالقلب، ولو لم يكن الاعتقاد بالقلب شرطا وركنا في الإيمان لكان المنافق الذي يقول ها لا إله إلا الله وهو جاحد بها إيش أخوان سيكون حينئذ مؤمنا. فيقول لا، قول باللسان دون أن يواطئ ما في لسان ما في قلبه ما لا يجزئ، هذا قول الكفار قول المنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ما الذي ينجو؟ الذي يقول بلسانه ما يوافق ما في قلبه، وكذلك يجب أن يقول بلسانه ما يوافق عمله. أما تقول لا إله إلا الله إلهنا الحق المستحق العبادة وأنت معرض عن عبادته إعراضا مطلقا فهذا لا يستقيم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. وزن شعيرة، الشعيرة معروفة هي حبة الشعير، فدل على أن الإيمان ينقص حتى يكون وزن حبة شعيرة. ومن الناس من يكون إيمانه يثقل بالجبال الراسية. الله أكبر. الناس ليسوا على حد سواء. صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، فدل على أن الإيمان ينقص حتى يصل إلى وزن حبة بر. قوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. وزن ذرة، والذرة قيل هي الهباءة التي تطير في الهواء، وقيل هي صغار النمل، فدل على أن الإيمان يضعف حتى يكون مثقال ذرة. وهذا الحديث فيه أن الإيمان ينقص حتى يكون بمقدار هذه الأشياء شعيرة برة ذرة. قوله رحمه الله قال أبو عبد الله قال أبان قال حدثنا قتادة أنه قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من إيمان ما كان من خير وزن ذرة من إيمان بدل قوله من خير لأنه في الحديث من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير وفي الرواية الثانية وزن ذرة من إيمان ففسر الخير بالإيمان دل على أن الإيمان يكون قليلا حتى يكون مقدار ذرة. نعم. قال البخاري رحمه الله حدثنا الحسن بن الصباح أنه سمع جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. الله أكبر. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. هذا الحديث والقصة التي والحديث الذي دار بين عمر الخطاب ورجل من اليهود. اليهودي هذا أدرك فضل الله عز وجل ونعمته على المسلمين فذكر لعمر وقاله يا أمير المؤمنين، وعمر هو الملقب بهذا اللقب أمير المؤمنين، فلم يره في نفسه أن يلقب نفسه الخليفة، فقال من الخليفة؟ هو أبو بكر خلف الرسول صلى الله عليه وسلم ولقب نفسه بأمير المؤمنين رضي الله عن الجميع. يقول آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، يعني تعظيما لذاك اليوم الذي نزلت فيها الآية مما يدل على معناها العظيم. قال عمر أي آية؟ قال اليهود اليهودي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سبحان الله، السر في عظمة هذه الآية حتى أن عمر أقر اليهودي على هذه الكلمة أنها كلمة عظيمة، وما زال العلماء منذ أن كتبوا التفسير وهم يبينون فضل الله عز وجل على عباده لما أنزل هذه الآية. فهذا الدين أكمله الله جل وعلا بنفسه لعباده، فذكر منته فقال اليوم أكملت لكم دينكم. انتبهتم؟ فضل الله يذكر عباده ويمن عليهم فيقول اليوم أكملت لكم دينكم، فدينه أكمله الله بنفسه. قال وأتممت عليكم نعمتي، أكمل الله الدين وأتم به النعمة. قال ورضيت لكم الإسلام دينا، دين رضي الله لنا، كيف نبحث عن غيره؟ الدين دين الله عز وجل، ولا يقبل الله عز من الدين إلا ما شرعه، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالدين دين الله عز وجل هو الذي أكمله وأتم به النعمة ورضيه لنا دينا، كيف نبحث عن غيره؟ أي عقل هذا؟ بل هذا هو أعظم السفه، أن إنسان يلتمس دينا غير دين الإسلام الذي أكمله الله ها وتم به النعمة ورضيه لعباده دينا. بعض العلماء يقول ما الفرق بين أكملت وأتممت؟ قال أكملت يقال لما لا مجال للزيادة، فدين الله قد إيش كمل، وأتممت يقال لما زال إيش ينزل ويتم، فنعم الله عز وجل ما تنقضي، وما بكم من نعمة فمن الله، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصى، وأسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. كل لحظة يعيش الإنسان فهو متمتع بنعمة الله عز وجل. أنت تتنفس الآن في هذه اللحظة، ويتحرك قلبك، ويجري الدم في عروقك، ولك أعصاب، ولك أجهزة سمع وبصر وقلب ومفاصل، كل هذه النعم ماذا يا إخوان؟ مستمرة. وهناك نعم عامة أطلق الله الهواء يستنشقه الناس، أمسك السماء حتى لا تقع الأرض، جعل الأرض قرارا، جعل خلالها انهارا، جعلها رواسي حتى لا تميد لا تميل. نعم كثيرة. فهذه النعم العظيمة هل هي كملت ولا ما زالت تنزل؟ ما زالت. فقال في حق النعم: وأتممت عليكم نعمتي. ثم قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول: قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه. فاتخذ عمر بل وقبله النبي عليه الصلاة والسلام أو أرسل إلى ذلك أن هذا اليوم اللي فيه هذه المناسبة نزول هذه الآية أن يكون عيدا؟ لا، مع أن هذه المناسبة عظيمة جدا. فالعيد المشروع عيد الأسبوع الجمعة، وشرع الله عيدين في العام، عيد الفطر وعيد الأضحى، مناسبات عظيمة للمسلمين لم يشرع فيها أعياد كفتح مكة وغزوة بدر الكبرى ونصر الله لعباده في حنين وفي الخندق وبراءة عائشة رضي الله عنها وغير ذلك، ومع ذلك ما في أعياد، مع أنها مناسبات عظيمة جدا، ولذلك لم تتخذ هذه الأعياد، وإنما العيد هو ما شرعه الله عز وجل. فجرع الله لعباده أعياد مكانية وزمانية. فالأعياد الزمانية الجمعة عيد الأسبوع، وشرع الله عيد الفطر وعيد الأضحى، وهي تعقب ماذا؟ طاعات عظيمة. فالجمعة لصلاة الجمعة التي أجل الصلوات وأفضلها، وعيد الفطر بعد الصيام والقيام وقراءة القرآن والاعتكاف في المساجد وزكاة الفطر واعتكاف ليلة القدر. فلما كانت العبادات العظيمة يقوم بها العبد يقوم بها المسلم، ناسب أن يفرحوا بعد نهاية الصيام، فجعل الله لهم عيدا، وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وعيد الأضحى هو اليوم العاشر من ذي الحجة، وما من أيام العمل فيها الصالح أحب إلى الله من العشر، وهي التي أقسم الله بها فقال: والفجر وليال عشر. وفيها يوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس، وفيه موسم الحج والوقوف بعرفة، فهي أيام طيبة مباركة العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل. فناسب أن يكون لهم عيد يفرح به المسلمون بطاعة الله سبحانه وتعالى. أما عيد الذكريات فليس بالضرورة أن اليوم اللي سعدت به لزواج أو ميلاد أو نصر أو أن اليوم ذاته في العام القادم ستكون سعيدا فيه. هل هذا بالضرورة؟ ليس بالضرورة. يمكن اليوم أنت عندك ذكرى ميلاد والوقت نفسه عندك وفاة، يمكن ذكر اليوم زواج ونفس الوقت ذكر الزواج في طلاق، يمكن اليوم يمكن واحد من خرب بيت أصلا ما هو مبسوط أصلا في زواج، يعني ما هي مناسبة لو نظر المسلم وتعقلها. لكن الأعياد المشروعة بعد ماذا؟ بعد طاعة، والطاعة أعظم ما يسعد الإنسان في حياته أن يطيع الله عز وجل، لأن أصلا ما خلق إلا لطاعة الله وعبادته، فكونك تحقق ما خلقت من أجله هذا أعظم شيء. كما لو سافر إنسان لينجز عملا ما، مثل ليحج، ولا بأسه في الحج أن يبتغي مما كتب الله له، وليس عليكم جناح أن تبتغوا، صح؟ يعني تاجر يطلب علم تعرف على الناس يصير له حاجات، لكن ما هو الأصل في هذا السفر؟ أن يذهب ويقف بعرفة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. يعني لو ذهب وعمل كل هذه الأشياء إلا أنه لم يدرك الحج، هذا حج سفرة فاشلة ولا ناجحة؟ فاشلة. فأنت في سفر لما تأتي الدنيا وتحقق عبادة الله عز وجل أنت نجحت بهذا الأمر. لو واحد سافر للدراسة ورجع بلا شهادة بلا، ما استفاد من السفر ولو كسب أشياء أخرى، لأن أصل المقصود هو السفر، أو ذهب واحد سافر ليتزوج، إذا ما ذهب وتم زواجه صار سفرته لا شيء. ذهب واحد ليعمل، إذا ذهب ولم ينجز العمل إذا ذهب من أجله هاي صار سفره هذا فاشلا. وهكذا أنت في سفر لما جئت لها الدنيا لتحقق عبادة الله. فلذاك يعني أولى ما يفرح به المسلم في هذه الدنيا ماذا أخوان؟ طاعة ربه. وخير الفتى طاعة ربي ولا خير فيه إن كان الله عاصيا. فمع ذلك عمر يقول قد عرفنا ذاك اليوم لم يتخذ يومه عيدا، والمكان الذي نزلت فيه لم يتخذ هذا المكان عيدا، لأن العيد اسم لما يعود سواء زمان أو مكان. فمثلا الناس يعودون إلى بيت الله الحرام، يعودون المواقيت الحج الناس تعود إليها، هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج أو العمرة. فاتخاذ مكان معين يرتاده الناس ويجعل له عيد هذا ليس من الدين. لازم إيش المقصود؟ إذا كان زيارة يعني شرعية دينية، هذا فقط لبيت الله الحرام يشد الرحال الناس له ويأتون من كل فج عميق. أما أن يتخذ مكان غير هذا المكان المشروع زيارة بهذه الطريقة، لا، هذا سيضاهي الأمر المشروع، وكذا اتخاذ أوقات غير الأوقات المشروعة. فعمر يقول قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. يوم جمعة، نعم. قال الشيخ حفظه الله هذا كعب الأحبار، وكعب الأحبار دخل في الإسلام. قال لعمر رضي الله عنه آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر رضي الله عنه قد يكون ظاهر حديثنا هذا قاله قبل أن يسلم، لأن قال آية في كتابكم، يقول لعمر لو كان مسلما كيف يقول لك في كتابكم؟ وقد يكون غير كعب الأحبار، إن كان في روايات تثبت بأن القائل هو كعب فهذا واضح، وقد يكون هذا مستنبط، أو قد يكون رواية لا تصح تحتاج بحث. فاحتمال أنه حتى إذا كان كعب فيكون هذا قبل إسلامي، فيقول إيش كتابكم. نعم. قال عمر رضي الله عنه أي آية؟ طبعا كعب يهودي أسلم، هذا غير من صحابي اللي هو عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام صحابي أسلم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال عمر رضي الله عنه أي آية؟ فذكر هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم، هذه نعمة عظيمة، إكمال الدين هذا نعمة عظيمة على الأمة. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه آية عظيمة. فعمر رضي الله عنه قال قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة، والمكان وهو عرفة وهو مشعر عرفة، نزلت هذه الآية على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واقف يوم الجمعة في عرفة خفيت على المسلمين وهي يوم عيد، لأن يوم عرفة يعتبر قبل العيد بيوم فهو تابع لعيد النحر، المسلمون عندهم عيد في هذا شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم. الحاصل أن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم دل على أن الدين منه ما هو كامل ومنه ما هو ناقص، لأن من ترك الكمال فقد نقص، كما ذكر الشيخ رحمه الله قبل قليل فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. نعم. قال البخاري رحمه الله باب الزكاة من الإسلام، وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الله أكبر. باب الزكاة من الإسلام، طبعا مر معنا حديث إيش بني الإسلام على خمس كثير في هذا الدرس وغيره، وبوب البخاري هذا الباب وأورد فيه حديثا يدل على أن الزكاة من الإسلام. فإن قال قائل طيب هذا كتاب الإيمان إيش دخل باب الزكاة من الإسلام؟ الإيمان والإسلام شيء واحد، إلا عند اجتماعهما فيكون أحدهما يختلف على الآخر. يعبر بالإسلام عن الأعمال الظاهرة، شهادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. ويعبر بالإيمان عن أعمال القلب، اعتقاد القلب، إيمان بالله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر. فالإيمان والإسلام شيء واحد عند عدم اقترانهما أو عند انفراد أحدهما على الآخر. يقول وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه الآية من سورة البينة فيها بيان ما أمر الله عز به، فقال وما أمروا إلا، ما نافية وإلا ذات استثناء، فيفيد هذا الأسلوب إيش يا أخوان؟ الحصر. لهذا لا لشيء آخر خلقوا، بهذا أمروا لا بشيء آخر، وهو أن يعبدوا الله مخلص له الدين. فكل عبادة بلا إخلاص ليست بعبادة، لئن أشركت لأحبطن عملك. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلص له الدين. والإخلاص معناه تصفيته من الشوائب، يعني لا يكون فيه شرك ولا رياء ولا أصغر ولا أكبر ولا خفي ولا جلي، يكون حينئذ خالصا. ومع إخلاصه أيضا يفتقر إلى ماذا؟ إلى أن يكون صوابا. إن الله عز وجل خلق الإنس والجن وأمرهم أن يعبدوه وبين لهم كيف يعبدوه، وليس من حكمة الله عز أن يأمر أن يعبد ولا يبين كيف يعبد، بل كان من رحمة الله وفضله على عباده أنه لما خلقهم أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وتكفل بحفظ الدين حتى يبقى صالحا للعبادة. يعني لو أن الله لم يحفظ الدين بالكتاب والسنة بالأسانيد بالتصحيح والتحسين والتصنيف والعلماء ولم يسخرهم الله، إذن كيف سيعبد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتم نصلي. ونحن إيش؟ ما أدركنا. فمن حكمة الله ومن رحمته أن حفظ هذا الدين، فحتى من تتبع الروايات وكأنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، ما تركوا شيئا إلا ورووه، حتى إذا قيل هذا ليس من الدين فيقول قال: وما الدليل؟ يقول: أنه لم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قال قال: بل أتى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أتى والله على عين الرأس فأتنا به. فالبين على من؟ على المدعي. إذا ادعيتنا هذا من الدين أعطناه من الدين، كما لو قال قال: لم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده. فإن قال قال: وما يدريك أنه ما احتفل؟ أنا أقول ما احتفل، أنت تقول احتفل، أتني بالدليل. ما يقال لمن نفى إيش؟ أتني بالدليل أنه لم يحتفل، وإن من أثبت الشيء ها هو المطالب، هو المطالب بالدليل. فكل ما هو من دين الله عز وجل محفوظ ومروي وثابت. قد يقصر عنه الإنسان في بحثه ويعلمه قوم ويجهل آخرون، لكنه موجود أو مفقود؟ ها موجود أو مفقود؟ حتما موجود بالله عز وجل، بل الله جل وعلا تكفل بحفظه حتى يعبد. لو ضاع هذا الدين ولم يتكفل الله بحفظه ما عبد، أو لعبد بالأهواء، كل واحد كما يهوى. وربنا جل وعلا نهى عن اتباع الهوى وأمر بالاتباع لا بالابتداع. قال: قل إن كنت، قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي مائلين عن الشرك إلى التوحيد، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أي ذو قيمة، وهو الشيء الثمين الذي تطلع له النفوس أو تتطلع عليه النفوس. وأي شيء أعظم من دين الله عز وجل؟ أقم وجهك للدين القيم. نعم. قال البخاري. نعم قال البخاري. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. نعم، هذا الحديث واضح يدل على زيادة الإمام ونقصانه، ويدل على ما بوع عليه البخاري بأن الزكاة من الإسلام. يقول: سمع طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يعني أنه على أثر السفر، وعادة المسافر يكون أشعث أغبر، لم يتفرغ لأن يسرح شعره أو أن ينفض ما عليه من الغبار. قال يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، لأنه من بعيد يتكلم، الصوت فيه صوت لكن ما معروف إيش كلامه، حتى دنا فإذا هو يسر على الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. استدل بها الحديث على أنه لا يجب من الصلوات إلا 5، لا استسقاء ولا تحية مسجد ولا كسوف وخسوف، وإنما الواجب صلاة 5. وكما في حديث معاذ لما أرسل اليمن قال إيش، علموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وقيل أن ما كان له سبب ممكن أن يكون واجبا، كما لو نذر أن يصلي 2 ركعة وجب عليه أن يصليهما، صلاة واجبة في حقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. وهكذا أراد أن يستبيح الجلوس في المسجد فلابد أن يصلي 2 ركعة قبل أن يجلس. وأما الصلاة 5 فلا مناسبة لها إلا دخول الوقت، يعني ما لها سبب، وإنما لدخول الوقت يصلي المسلم. يقول فقال هل علي غيرها؟ علي من ألفاظ الوجوب، كما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، على الناس يعني يجب عليهم. فذا قال هل علي غيرها؟ قال لا، من باب الوجوب لا، إلا أن تتطوع أي تصلي نافلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان، لما ذكر له ما يجب عليه من الصلاة ذكر عليه ما يجب من الصيام فقال رمضان. قال هل علي غيره أي على سبيل الوجوب؟ قال لا، إلا أن تتطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. هنا استشكل بعض العلم، طيب والحج لم يذكر؟ قالوا لعل الحج لم يفرض بعد عند وقوع هذه الحادثة، ويحتمل لأن الحج مرة في العمر لم يذكر، وأما الصلوات فتتكرر، وأما صوم رمضان فيتكرر، والزكاة تتكرر، فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ماذا؟ ما يتكرر، وذكر وترك ذكر الحج. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني المهمات العظيمة في الإسلام، وهو الصلاة والزكاة والصيام، ولم يذكر بقية الشرائع. وبعض روايات حديثنا إيش قال؟ وذكر له باقي الشرائع، يعني ما لم يذكر في الحديث ذكر في التفصيل ولم ينقل، لأنه قال وذكر له. طيب هذا الرجل فأدبر أي ولا، وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص ولا أنقص. قوله لا أزيد ولا أنقص معناه إيش؟ أن العبادات والطاعات ها ممكن تزيد وتنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. جاءت رواية لهذا الحديث أنه قال أفلح وأبيه إن صدق، وفيها أشكال، بعض ضعفها قال ما تصح، والمحفوظ حديث إيش؟ أفلح إن صدق، فتكون هاي رواية شاذة اللي فيها أفلح وأبيه، هذا قول. قول ثاني قالوا هذه كتابة قرأها بعض الناس فتصحفت، ولا هي مكتوب أفلح والله إن صدق، لكن لو لاحظت أبيه والله بهم تقارب ولا لا؟ لو طولت السنة شوية صارت أبيه صارت الله، وكان سابقا الكتاب تكتب من غير تنقيط، فبعض الرواة أخذها قراءة فرواها ماذا؟ أفلح وأبيه، ولا هي أفلح والله، وهذا بعيد، لكن قيله وأصح ما قيله والله وأرجح ما قيله والله تعالى أعلم، أن هذا كان قبل النهي، كان يقال وأبيه وأبيك، ثم جاء النهي عن ذلك، فكان الناس يقولون مثل هذا الكلام الحل بغير الله، ثم وكان يقول بعد إيش ما شاء الله وشاء محمد، ثم نهوا عن ذلك. قال أفلح إن صدق. نعم. تعليق الشيخ صالح فوزان قال حفظه الله الزكاة هي الصدقة الواجبة، قوله رحمه الله من الإسلام الزكاة هي الصدقة الواجبة، الصدقة تطلق ويراد بها أيضا الزكاة، لكن إذا اقترنت الصدقة والزكاة كما يقال مثلا باب أو باب الصدقات والزكوات، فتكون الزكاة لما هو واجب والصدق لما هو مستحب. من إطلاق الصدقة على الزكاة الواجبة قول الله عز وجل إنما الصدقات الفقراء المساكين، وهذه آية الزكاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أن الله افترض عليهم صدقة، افترض، والفريضة هي الزكاة المفروضة. قال لمعاذ اعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فلذلك قال الزكاة هي الصدقة الواجبة. نعم. قوله رحمه الله من الإسلام يعني من دين الإسلام، والدليل قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الإسلام، الدين هو الإسلام دين القيمة، فجعل الزكاة من دين القيمة يعني الدين القيم، الملة القيمة المستقيمة. والزكاة عمل وحق مالي، فدل على أن الأعمال والصدقات من الإيمان. الشاهد في الحديث قوله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فدل على أن الإيمان يزيد وينقص. وهذا الرجل جاء يسأل عن دينه مهتما بذلك من بعيد، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قادما من سفر أشعث ثائر الرأس ويتمتم بكلام لا يفهمونه، حتى جلس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفرائض الصلاة والزكاة، وأخبره بفرائض الإسلام. وكل مرة يقول هل علي غيرها، هل علي غير الصلوات الخمس، قال صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تتطوع. الصلاة المفروضة هي الصلوات الخمس، بقية الصلوات كلها نافلة وليست فريضة، والزكاة أيضا هذه فريضة، والصدقة التبرع والتطوع هذه نافلة إلا أن تتطوع. فالرجل قال لا أزيد على هذا ولا أنقص، الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، قال أفلح إن صدق، يعني إن صدق أنه يأتي بالفرائض ولا يزيد على غيرها فقد أفلح، لأن الأصل هو الفرائض، فإذا أتى بها المسلم كفى هذا. الفرائض زيادة خير، ولا ينقص من الفرائض، لا يترك الصلاة، لا يترك الزكاة، لا يترك الصيام. فالرجل تعهد أنه ما ينقص شيئا من الفرائض، وأما النوافل فلا يزيد غير الفرائض لأنها ليست واجبة، دل على أن النوافل يجوز تركها، وأما الفرائض فلا يجوز تركها. أما من فعل ذلك، من أدى الفرائض، فإنه يدخل الجنة ويكون مسلما. هذا دليل على أن على الإيمان يزيد وينقص، يزيد إذا أتى بالأعمال الصالحة، وينقص إذا باشر شيئا من المعاصي والمخالفات وترك شيئا من الواجبات. هذا واضح، إن واحد يصلي صلاة الخمس وآخر يصلي صلاة الخمس ويتطوع أو يتطوع، ها هل هذا هل هما سواء؟ لا، بل أن الشخص نفسه تارة يكسل فيترك النوافل، وتارة ينشط فيصلي النوافل. هل حاله لما نشط في إيمانه كحاله لما ضعف ولما غفل؟ جواب لا، فالإيمان يزيد وينقص. نكتفي بهذا القدر، الله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.